الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذا المقام الكريم من هذه السورة المباركة يبين الله تبارك وتعالى للمسلمين بعض أخلاق الكافرين، يشرح لأهل الحق بعض مناهج أهل الباطل. ليعرف الناس ما من الله به عليهم من هدي الإسلام، وما خذل به أعداءه الكفار عن طريق الحق وطريق الهدى. والإنسان قد يدرس طرق الشر ليعرفها حتى لا يقع فيها. ويقول العرب: وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت ما من الله به عليك من منهج رشيد مستقيم لدنياك وأخراك، وما خذل عنه غيرك من أعداء الله وأعداء رسوله من أهل الكفر والضلال، شكرت نعمة الله عليك. الإنسان قد يكون في نعمة عظيمة لا حد لها، وكل ساعة تتجدد عليه النعمة، لكنه ما يراها ولا يحس بها. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: عرفت الشر لا للشر، عرفت الشر لا للشر، ما عرفت الشر من أجل أن أكون شرير، عرفت الشر لا للشر، لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولذلك كان عمر يخاف على الناس، على الشباب الذين نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا شيئا عن دين الجاهلية. كان عمر يخاف على الشاب الذي نشأ في دين الإسلام ولم يعرف شيئا عن أخلاق أهل الجاهلية، مع أن الله عز وجل رسم صور أهل الجاهلية ومناهجهم في كثير من آياته الكريمة ليحذرها الناس. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وأهله يقول: إذا أردت أن تعرف ما كان عليه أهل الجاهلية فاقرأ قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زينا لكثير من المشركين من أخلاقهم أيضا. يعني هذه أخلاق الأولى، إلى آية الأولى بيانت نوع من الأخلاق، وأنهم كانوا يقولون: الله ربنا أكبر كل شيء، وإحنا نعبد الأصنام والآلهة عشان تقربنا لربنا الكبير المتعال. إحنا ما بنعبد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وهبل وإذاك هالأصنام اللي عند الكعبة وغيرها وعلى الصفا وعلى المروة وعلى غيرها واللي في الطريق المشلة في كل محل من جزيرة العرب أصنام وأوثان، ما كنا نعبدها من أجل عيونها، إحنا نعبدها عشان تقربنا لربنا. ولما يلبوا في الجاهلية في الحج يقولوا بأعلى صوت لبيك اللهم لبيك، مثلنا ما نقول الآن بس هم يخربون وإحنا نصح، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إحنا ما نشرك إلا شريك هو لك ملكك أنت، الشريك اللي إحنا نعبده هو ملكك. طب ليش تعبدونه؟ ربي يقول لكم لا تعبدوا غيري. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني لابد من طول التعب، من طول التعب وطول اللف والدوران. اقرأ الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكانوا الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هو لك يعني ملكك تملكه. طب ليش تعبدونه؟ هذا من أخلاقه. هذه الأصنام اللي هم يعتبرون أن الله أكبرها بمعنى أن الله أكبر الآلهة وأكبر المعبودين وأعظم كل شيء، يعتقدون هذا الكافر أبو الأهل وأبو جهب، لا يعتقدون هذه العقيدة أن الله ربهم كله ورب أصنامه. بس ليش تعبدون الأصنام؟ إن أعبدتم أصنام لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فالذي يشرك مع الله غيره مهما كان ولو كان ملكا مقل، لو كانوا من حتى من أحباب الله، لو كان اللي اتخذتم من أحباب الله كالملائكة والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ضيعت نفسك وضيعتهم، ويمكن تجعل لهم مسؤولية يوم القيامة. قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولما قالوا طيب غلبناك يا محمد، لأن المسيح كان يعبد، المسيح كان يعبد، وفرح عبد الله بن الزبعرة لما قام في وسط قريش وقال محمد يقول إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وعيسى كان يعبد، إذن عيسى بجهنم وإحنا نحب أن نكون مع عيسى بجهنم. فربنا يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يلجون ويفرحون ويطرون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وطبعا رؤساء الطواغيت، الشيطان طبعا من أكبر الطواغيت لعنه الله وأكرهنا شره ودحره عنا، الشيطان هو أكبر الطواغيت، وكل ما عبد من دون الله وهو راض، اللي يعبد من دون الله ويرضى بأن يعبد، اللي يتخذونه مشرع من دون الله، اللي يتخذونه صاحب عدونه من دون الله، اللي يدعونه في السراء والضراء والغيب والشهادة من دون الله، اللي يدعون إني أعلم الغيب من دون الله، اللي يدعون أنه ينفع من دون الله، اللي يدعون أنه يجوب المضطر يدعى من دون الله، كل هؤلاء لجهنم، هم حصبوا جهنم العابد والمعبود. فالذي يرضى بأن يعبد من دون الله يكون طاغوتا ويعتبر من الطواغيت اللي أمرنا بالكفر بها والإيمان بالله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللي يكفر بالطاغوت، أي طاغوت، اللي أي طاغوت، اي واحد ينصب نفسه مشرعا، مشرعا يعمل شرائع من دون الله، وش بيعمل؟ يعمل ظاهرا من الحياة الدنيا ما تاخذ لها شهر وشهرين ويخربانه. ضربت انا امثلة كثيرة بما فعل بما بالانظمة والقوانين الوضعية اللي يعملها الناس ويجتمعون لها، ولجان وملجان ومدارس كليات جامعات وكليات حقوق وغيرها وغيره، ويطلعون قانون ما ياخذ له شهر لو قال والله بيخرب هذا ما يصلح لنا. ولكن تقرأ القرآن بعد 1400 سنة وكمان سنوات قبلها كأنك تسمعه من كأنه تو نازل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صفاء في العقيدة، صفاء في العبادة، صفاء في السلوك، صفاء في المعاملات، منهج مستقيم واضح ما يحتاج إلى تخصصات ودراسات. المرأة وهي تخبئ وتطبخ في المطبخ حقها تسمع الإذاعة يقرأ آية من القرآن تصيح لها وتطمئن لها وتفرح بها وتعرف ما فيها، حتى إذا كانت بس تعرف اللغة العربية الأصل العامية، بس حتى العامية كمان ما تحتاج لتعقيدات ولا تكليفات ولا فلسفات ولا يمين ولا يسر، واضحة مثل الشمس في رائعة النهار. وإذاك النبي قلت تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على المحجة البيضاء، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذان المنهجان النيران اللذان ينيران للناس كل طريق. سألني سائل نفسي وأنا ماشي بعد صلاة العشاء ويقول لي إن بعض الناس يقول لا تتبعوا العلماء المضللين. أنا تعال نعرفك صلاة في الروضة، تقرأ كذا وتسبح كذا وتسوي. قلت يا ولدي هذا جاهل، هذا شيطان جاي يخرب، معنى كلام إن الشيطان جاي يخرب عليك. العلماء إن جابوا كلام من عند أنفسهم لا تقبله، إن قال المسألة كذا لأن الله يقول كذا، والمسألة كذا لأن الرسول محمد يقول كذا، هذا العلم. أما إذا كان يجيب كلام بلا دليل ما تسمعه، كبير ولا صغير لا أي واحد يقول لك صلاة التسابيح، قلت تعال وريني كيف صلاة التسابيح دي، قال موجودة في كتاب فلان، وخليها موجودة في ألف كتاب، لكن ابحثوا عن سنة حديث يشوفوا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وبعدين مناهج النبي في الصلاة معروفة، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حفظها العام والخاص والجو، حتى حفظوا كل شيء من حركاته وسكناته في الصلاة، كل حركة، لما يجي يكبر شو يسوي وكيف يرفع يديه، ولما يحط يديه على اليمنى على اليمنى على اليسرى وش هو، يسكت ولا على طول يبدا بالقرايه، ولما سكت ما يتركون الصحابه يقول ابو هريره سكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول فيه، فيقول اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، الى اخر دعاء الاستفتاح. وغير هذا ايضا، ولما يقرا يعرفون اني بيقرا في الظهر والعصر، منين يعرفون؟ ويجهر ما يجهر، هو صحيح كان يقرأ في السرية يسمعهم الآية، اسمع، يسمعهم الآية والآيتين أحيانا، يسمعهم الآية والآيتين أحيانا، الآية والآيتين. أما ما عرفتك يقرأ البسملة الفتحة أو أكثرها يقرأها بصوت ما يحله لشرعان. كذلك لو كنا ما نعرف قراءته في الظهر إلا باضطراب لحيته، لما يقرأ لحيته تضطرب فيعرفون أنه يقرأ، ما يسمعون لكن يعرفون ويحذرون، قريته في الظهر وقريته في العصر وقريته في العشاء وقريته في الفجر، فيقولون أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60 آية إلى 100 آية في صلاة الصبح، وكان يقرأ أكثر ليالي الجمعة بالأحاميم بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وكان يقرأ في صلاة الظهر بقدر سورة حاميم السجدة، هذا في البخاري في صحيح البخاري، إن كان يقرأ في صلاة الظهر بقدر ما يقرأ بحميم السجدة ويقرأ. ولكن الصحابة راضين فرحين من شرحين، الصحابة فرحين من شرحين، يتمنون إنه ما ينتهي من قرايته ولا يبطل من قرايته، ما يملوه. لكن إذا خشيت إن المأمومين يملون خفف، فإنما أمر الإمام من صلى بالناس فليخفف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما يخفف ثلاثة، تقضي على سنة النبي. وحتى لو حب يخفف عشان وقت حر ولا شيء في الظهر مثلا، يحاول يخفف يوم ويطول يوم شوية عشان يعرف الناس أصل السنة في المسألة، ولا يحاول يجيب جديد لم يعرف عن أصحاب النبي محمد. واحد مرة إمام في مسجد من المساجد في الرياض، ما دريت المسجد اللي أنا أصلي فيه إلا عليه لوحة، من كان يريد أن يصلي على سنة النبي صلاة المغرب فليأتي مسجد فلان، لأنه سيقيم السنة بأن يصلي صلاة المغرب بسورة الأعراف. عندما رأيت اللوحة هذه أنا أعرف الرجل وأعرف المسجد. ويقول في اللوحة في الإعلان اللي موضوع على باب المسجد, الإعلان اللي موضوع على باب المسجد, والذي لا يحب أن يصلي هذه الصلاة لا يأتي مسجدنا هذه الليلة. وأقوم على طول واتصل لما رحت البيت بالشيخ ابن باز باعتباره المسؤول الأول في هذه المسائل, وقلت له إني واحد اليوم وأنا قاعد ظهر كاتب لوحة على باب المسجد عندنا يقول كذا ويقول كذا. قال هو جاني وحذرته شيخ, قال جاني الرجل هذا وحذرته أن لا يفعل هذا, يبي يصلي بسورة الأعراف صلاة المغرب ويقول إن هذه سنة النبي محمد, ويقول إن هذه سنة النبي محمد. قال ما تقدر تتصل؟ قلت أنا ما أعرف تلفون. قال تقدر أنا إذا أنا أدور تلفون؟ يقول الشيخ الله يوفقه الخير أنا أدور تلفون واتصل به وخليه يجي. ويكلمه الشيخ بالتلفون ويروح للشيخ من بعد صلاة العصر, قال له جيني بعد العصر, ويحجز الشيخ في البيت حتى يؤذن للمغرب. وبين ما بيت الشيخ وبين مسجد اللي بيصلي فيه حوالي 20 كيلو, يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل إلى مسجده في هذه الليلة. يا ابني إذا كان النبي قرب الأعراف, يا الأعراف كانت نزل جملة واحدة, ولو قلت قرب الأنعام, الأنعام نزلت مرة واحدة في جلسة واحدة قرأها جبريل على النبي محمد وحفظها النبي من أول قراءة, لكن الأعراف نزلت دفعة واحدة, ولا مثلا الكافي نزلت دفعة واحدة, فيه السورة تنزل نصفها في المدينة ونصفها في مكة مثل ما ضربت لكم بسورة المزمل من أوائل ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة, وآخرها نازل في المدينة لأن آخرها في ذكر القتال. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله, وما في قتال في سبيل الله إلا بعد السنة الثانية من الهجرة, إلا بعد الهجرة ما في قتال إلا بعد الهجرة. فما دام ذكر فيها القتال معناها أنها مدنية, ونصها الأول ولا سلسلها الأول مكي. فإذا كان نزل من الأعراف 20 آية أو 30 آية وقرأ بها النبي في الفاجر, تجي أنت تقرأ بالأعراف كاملة في المغرب. وإذا صليت بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام, ما جاء رجل وصلى في المسجد وصار يركع بسرعة ويقوم بسرعة وجاء سلم على النبي قال ارجع صلي فإنك لم تصلي, فلما رجع وصلى ركعتين رجع النبي رزانه قال ارجع صلي فإنك, قال السلام عليك رسول مرة ثانية, قال وعليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي. رجع المرة الثالثة وركع ركعتين بسرعة وجاء للنبي وقال له السلام عليك رسول, قال له عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ليسهل الله عليك, ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم اجلس حتى تطمئن جالسا, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واحد لما يحضر صلاة النبي يقول فركع يعني ركوعا, ثم لما رفع رأسه أطال الوقوف بعد الركوع وصلي بالناس حتى ظننا أنه نسي الهوية إلى السجود. كان يقول أحيانا سمع الله لمن حمد, اللهم ربنا ولك الحمد, حمدا كثيرا طيبا, وواقف حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد, أنت الحق وقولك الحق ومحمد حق والأنبياء حق والجنة حق والنار حق, لا راد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول كذا هو قبل الركوع قبل السجود, بس ما هو كل مرة, أو إحنا نلزم كل مرة, أهم أساس إن إحنا إذا رفعنا نطمئن. فإذا كان الصحابة حذروه وش ما يتكلم بين السجدتين وش يقرأ, حذروه وش يرفع إصبعه. بعض الناس الآن بدينا نشوفهم بمجرد ما يجلس التشهد تقول كأنه صبع مركب على مكينة هو ما يتحكم فيها، يبدأ صبع بس على طول على 20 مرة 30 مرة 40 مرة 50 مرة، كأنه ما يدري عن صبعه يسوي، كأنها انقلع إصبعه منه وصار عليه آلة كهربائية تحركه بس يعمل هك وشي يروع من الحركة. يا أخي استحي من ربك، أنت تدعي الدين وقد تدعي العلم، يا أخي شوف النبي كم مرة فعل وماذا روي في هذا الباب. أكثر أهل العلم على أنه لا يشير بإصبعه إلا عند التشهد، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وجاء يشير بها ولا يحركها، هذا في سنن أبي داود بسند صحيح، يشير بها ولا يحركها، يشير بالإصبع ولا يحركها. وجاء في بعض الروايات يشير بها يدعو بها، فقال بعض الأئمة إن يعني ما في تناقض بين الحديثين، الحركة هذه المستديمة هذه ممنوعة، لأن كلمة ولا يحركها جزم فيها وبيان واضح ما يحتاج إلى كبير تأويل، وهذا في سنة أبي داود. وطبعا هذا الحركة ما صارت إلا من 20-30 سنة، ما كانت موجودة أول، أمور شاهدناها ما كانت موجودة من 30 أو من ما يعرفها المستقيمون على شريعة الله، عامة المسلمين من أهل السنة لا يعرفونها، وكتبهم هذه موجودة. وصار كل واحد يفتي الآن ويقول هذا على حسب هواه، على حسب ما تيسر ويعن له، يقول لا تتبع العالم هذا ده يضلك، إن كان يقول لك من غير قال الله ورسوله يضلك، وإن كان يقول لك كل كلمة يقولها يستشهد بآية من كتاب الله أو سنة رسوله هذا ما بيضلك، هذا على منهج النبي محمد، على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصراط المستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرقوا عن سبيله. إلا على من كل ما كان عليه النبي وأصحابه المنهج الصحيح، وكل ما لم يعرف عن النبي وأصحابه فهو منهج الردي لا يصل صاحبه إلا إلى النار. لذلك ينبغي فلنقول هذا العالم وهذا مالك ومال الناس، ولا تروح تقول بس العالم هذا ذا كذا والعالم ذا كذا، انت ما تقدر تحط ميزان، لان الحكم العدل اللي يعلم احوال الناس ومقادره هو رب العالمين، ولذلك موازينهم يوم القيامه ما هي في الدنيا، موازين الناس يوم القيامه ما هي في الدنيا. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه، في ناس يكونوا مرتفعين في الدنيا يخفضهم الله في الاخره، وناس يكونوا منخفضين في الدنيا يرفعهم الله في الاخره، فالموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا أطلت الحديث في هذا لأن في الواقع بلاء الناس لا حد لها ولا حص، وكنت لما سئلت الليلة اللي فاتت ولقاء عن الربع العدوية وكلمت عن الكلام، هي في جملة من الناس ظهروا في أواخر القرن 100 من الهجرة، في أواخر 100 وأوائل 100 من الهجرة، وصار فيهم بلاء كبير، يعني بعد القرون 3 المفضلة بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وصار فيهم بلاء، وظهر فيهم رجال في القرن 5 و6 و7 مثل ابن عربي وابن التلمساني وابن الفارق، ابن عربي اللي يقول العبد رب والرب عبد فليس شعري من المكلف، وابن عربي اللي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، ويجد ناس إلى يومك هذا يطبلون له ويزمرون ويحسبون على شيء، يقول وما الرب والخنزير وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، ويلاقي ناس يصدقونه. ولذلك يقول كلام العبد رب والرب عبد فلا تشعر بكذا، يقول وقد كنت كذا فحساق لي حتى صار إبليس، وكنت من جند إبليس فارتمى بي الحظ حتى صار إبليس من جندي. هذا كلام اللي في كتاب والفصوص وغيرها، يعني ما اخترعنا عليه، وابن كثير في البداية والنهاية ابن كثير في التاريخ حقه في البداية والنهاية لما تكلم عن ابن عربي هذا قال وله كفر بواح, وله كفر بواح لا يحتمل التصحيح بحال, ولكل لا يحتمل التصحيح بحال, يعني لا يمكن أن يقبل بحال, لكن لبن الذكي فيه بيت من بيوت أهل الشام في جبل قسيون كانوا حلو, ولما جاء من الأندلس اجتمعوا عليه وفرحوا به وكبروه وحسبوا أنه شيخ وصاروا يدافعون عنه, يقول ولبن الذكي منهم ولبن الذكي عليه اشتمال ولكل ما يقوله عنده محتمال, كل كلام يقوله مهما كان كافرا يأولونه. لما قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا قال يعني الكلب والخنزير ما يروحون ما يبعثون يوم القيامة إلى هنا يعني إلى دار الدنيا. وما الله إلا راهب في كنيسته يعني لا يسعى القلب الله لا يسعه إلا قلب عبده المؤمن. الدين الكنيسة القلب, هذا تفسير بني الذكي لكلام هذا الفاسق ده اللي يقول ابن كثير ولبني الذكي عليه اشتمال ولكل ما يقوله. وابن الفارض يقول من جماعته لها صلواتي يعني لذاته لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي وما كان صلى لي سوائي, أنا بنصلي الروحي وما كان صلى لي سوائي وما كان صلى لي لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. ثم يقول في آخر الأبيات تنزه اسمع تنزه عن قول الحلول عقيدتي, تنزه عن قول الحلول عقيدتي, يقول يعني بعض الناس قال هذا ما هو حلول ده لأني بيقول تنزه عن قول الحلول, قلت ما هو براض أن يكون حلولي هو, لأن المسألة أقسام ثلاثة حلول واتحاد ووحدة, هذه مذاهب عندهم ثلاثة, مذهب الحلوليين هذا مذهب ومذهب الاتحاديين هذا مذهب ومذهب الوحدويين هذا مذهب, وقد جهل بعض ذلك بعض أكابر أهل العلم فيحسبون أن الحلول والاتحاد والوحدة شيء واحد وهما مختلفات تماما. وضربت لذلك مثلا لو أنك جبت الكوب ومليته عسل أو ماء يصير العسل أو الماء حل في الكوب, لكن جرم الكوب غير جرم العسل والماء, حقيقة ما هي حقيقة واحدة, حقيقة العسل أو الماء اللي في الإناء غير حقيقة الكوب. الكوب قد يكون من زجاج وقد يكون من فضة قد يكون من معدن أي معدن وقد يكون من, من, من, من, من, من, من أي مادة من المواد, والماء هو الماء والعسل هو العسل اللي موضع فيه, فهما حقيقتان. فاللي يقول بالحلول يقول حلول الله في عيسى أو حلول أو الحلول حلول الله في علي بن أبي طالب, يقول اتحد فيه اللاهوت بالناسوت على عيسى على علي بن أبي طالب اتحد فيه, ويقول على عيسى أيضا اتحد فيه اللاهوت بالناسوت يعني الجانب الإلهي مع الجانب الإنساني الجانب الإلهي مع الجانب, لكن الحلول ومثل ما يقول التبت على أن اللام ملكم يحل فيه ذات الإله الله يحل فيه, لكن يصير الله له حقيقة عندهم والإله الجديد ده حقهم الملك حقهم ده اللي بيأكل ويشرب ويدخل الحمام هذا أيضا له حقيقة إلهي لما حل فيه الإله صار إله. فعنده فالحلول مذهبي يعني حقيقتين, ما هو حقيقتين, حقيقة الإناء المحلول فيه وحليلة الشيء والشيء حقيقة الشيء اللي حل في الإناء هذا الحلول. وأما الاتحاد لو جبت سكر وبغضته بالماء وأذبته بالماء صار عندك حلول ولا اتحاد؟ صار اتحاد, يتحد السكر بالماء تشربه ما تقدر تفرق بين الماء وبين السكر, صار حقيقة صار حقيقتين ابتغثوا في بعض واخترطوا في بعض. لكن يمكن بعملية تحليلية ترجع السكر لحاله والماء لحاله, يعني حقيقة السكر ما ما ما ما ما ما اندثرت تماما وحقيقة الماء ما اندثرت تماما, بدليل أنك لو جبت عملية تبخير بسيطة بخرت ذا صار السكر يجمد لحاله والماء يصير لحاله ماء بدون سكر، وتروح الحلل اللي كان موجود فيه يروح منه. فدول حقيقتين اتحدتا. اللي يقول عليها ابن الفارض، اللي يقول عليها ابن الفارض، اللي يقول عليها ابن عربي، حقيقة واحدة. ما في عبد في الكون ولا رب في الكون، يسمونها وحدة الوجود. وكانت هذه المذهب ميت، ما هو مبروح، حتى ظهر في عصرنا رجلان، واحد في السودان واحد في مصر. اللي في مصر يسمونه مصطفى محمود طبيب، ما يدري عن الدين ولا عن غيره، بس ماذا يهبب وكل شيء يقول من الجنس بس ما يقول فرد وغيره. إذا شوف ورقة يجيب في التلفون، إذا شوف ورقة الريح يضرب شجرة فيقول تميل الورقة على ورقة، شوف شوف شوف يقول كده هو بالتلفزيون، شوف بعينك أنت ويقول شوف شوف الجنس، الجنس يعني إن الورقة تعشق الورقة، تبيها تبيها مثل المرأة الرجل ما يبي المرأة. ولو شاف النظر في البحر ولقى سمك يجري يجيب له، ما يجيب له، بينقلها من اوروبا، بينقلها من من مثلا من اوروبا، من اوروبا سمك في البحر، فيشوف سمك هذه تقول شوف شوف حركه الجنس، يعني ان السمكه هذه ذكر والسمكه اللي تجي قدامها انثى وهذه تبي تلحقها. لان فرود قال لهم ان ما عرف الدين الا بالجنس، فما عرفت الله ولا عرف التحليل والتحريم الا بالعمليه الجنسيه حقت الشهوه البهنيه اللي في البني ادم وفي الحيوانات. قالوا ان اول تحريم ان العيال لما اول ما يقول الى الاهل يقولونها يدرسونها للاسف في مدارس المسلمين، في مدارس النظريه التصرف الذروي تضرب مدارس المسلمين على ان يشوف اول ما يولد الولد ليش يبدا يمص ثدي امه، قال من الجنس، تحرك الشهوه الولد ده تحرك الشهوه اللي ما يدري عن الدنيا ولا يحرك يد ولا ريد، يقول شهوه هي اللي حركته عشان يمتص ثدي امه. مكتوب في الكتب، تدرس للاسف في الجامعات والمدارس، تدرس في مدارس المسلمين وجامعات المسلمين عليه نظريه. هو يهودي ابن يهوديه، ما قصده الا عمل قطع اديان ودابر الاديان كلها ليقيم عليه بعدها، بعد ما تنتهي الاديان يقومون هيكل سليمان في في في فلسطين اذا بعد ما يقضون على الاديان. هذه نظريته، نظريه داروين في التطور والارتقاء، كل هذه بهالشكل ده. فظهر مصطفى محمود يقول بوحده الوجود في عصرنا، واحد سوداني قتله السوداني قتله جعفر النميري وغيره جزاه الله خيرا، واسمه محمود طه، محمود طه وكذا وكذا. قريت كلامه، ارسل حوله عليه الشيخ ملك حوالي 20 رساله كلها كفر بالله وبالانبياء وبالمرسلين، ويقول بوحده الوجود صراحه. ولكن لما قام في السودان ويطلع من السفارة الأمريكية للسفارة الروسية للسفارة كذا كما يقول السودانيين، وأخيرا قتلوا النميري لكفره وإلحاده. هذا اللي ظهروا في عصرنا دعاة ظاهرين لوحدة الوجود. أما كل ناس عوام يقولون عليه وهم يدرون هذا هذا هذا ما هو كثير عليه، هذا هو كثير. فهذا اللي خلانا نطول هذا الكلام، لأن هذه من جتنا هذه، هل فيها قال الله؟ لا. هل فيها قال الرسول؟ لا. هل فيها قال أبو بكر؟ لا. هل فيها قال عمر؟ لا. هل فيها قال أصحاب محمد؟ لا. هل فيها إجماع للمسلمين؟ لا. هل فيها قياس شرعي صحيح ثابت؟ لا. هل فيها قول؟ ما فيها، إنما خط عشواء وعمته لم يوجد في المئة الأولى من تاريخ من بعد بعثة الرسول محمد، ولا في المئة الثانية. المذاهب الاعتزال اللي أنا ذكرتها قريبا في مذاهبهم في العقيدة في تفسير قوله حتى يسمع كلام الله، ما ظهرت إلا في آخر المئة الأولى وأوائل المئة الثانية. الخالد بن عبد الله القسري لما قام الجعد بن درهم، هذا اللي مرته تمشي في الجعد بن درهم اللي تلميذ بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وصار هذا تلميذ اليهودي وبث مذهبه الخبيث في واحد ينتمي للإسلام وصاروا يدعون له، الجعد بن درهم وتلميذ الجهم بن صفوان. يوم الأضحى أمر خالد بن عبد الله القسري رحمه الله بالقبض عليه، هذا الدجال اليهودي عميل اليهود، وجابه عند باب المسجد وربطه وخطب العيد. ويوم انتهى من خطبة عيد الأضحى نزل وقال أيها الناس، إن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فضحوا تقبل الله ضحاياكم. ونزل وذبحه على باب المسجد، فشكره المسلمون أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة. بمعنى لكن مذهب الباطل لا يزال حيا، ولا زال الناس، وحتى بعض الناس يقولوا واحد يقول ليش المسلمين يحيون هذه المذاهب؟ هي ماتت، هي ماتت، هي ما هو كل ما كل ناس يحبون يبتعدون عن مذهب السنة أو يحاربون أهل السنة يحن هذه المذاهب الباطلة ويلججون حولها. فعلى المسلمين أن يعرفوا الناس، وعلى المجامعات والمعاهد أن تدرس ديانات الناس ومذاهب الناس حتى يعرفوا الحق من الباطل ويعرفوا ما هم عليه من النعمة. ونضرب ذلك مثلا بقوله في هذه الآية اللي بدأت الليلة: كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. نصف الآية يقول كده، النصف الأول من الآية وش يقول؟ كيف، يعني تعجب واستبعاد، تعجب واستبعاد للنفس. كيف وإن، يعني كيف يكون لهم عهد؟ كيف يكون للمشركين عهد؟ قال قد كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدوا عند المسجد الحرم الآية اللي قبله. فيأكد هذا في الآية هذه الآية الثامنة من سورة التوبة، يأكد الآية الثامنة: كيف وإن يظهروا عليكم، يعني كيف. طبعا في كيف هذه ما جاء وراها لأن أصل الكلام كيف يكون لتأكيد الكلام الأول في الآية الأولى، لكن طواه لأنه معلوم كيف يكون، كأنه يقول كيف يكون المشركون عهد عند رسوله وهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا، طب هذا النصف الأول. النصف الثاني وش يقول؟ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. والآية التاسعة: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. والآية العشرة تقول بعد اشتروا بثمن فصدوا عن سبيله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. الآية الحادية العشرة تعود أو على ما بدأت فتقول: فإن تابوا، ويعني لا تقطع الطريق عليهم، تفتح لهم باب الرحمة، تفتح لهم باب التوبة، باب الرجوع إلى الله. تقول باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة لا يغلق عن العبد حتى يغرغر. إذا عاين الموت خلاص ما في توبة، ما في توبة، لو تاب ما تنفعه. ليس توبت على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم لا تقال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، ما لهم توبة. للي يموت اللي يتوب عند الغرغرة ما له توبة، واللي يموت واللي ويوم القيامة ربنا ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ربنا ارجعنا كذا إن نرد نعمل كذا ونرجع نعمل صالح. لو ردوا، يقول العليم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كل هذا يبينه عشان يبين الأخلاق، الأخلاق المتناقضة في أعداء الله وأعداء المرسلين، والأخلاق الثابتة الوضيئة الجلية الواضحة في أخلاق أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إن يظهروا يعني لهم حالتين، حالة قوة وحالة ضعف. يقول: أبعلمكم بأحوال الكفار عندما تكون لهم سيطرة وغلبة عليكم يا مسلمين، وأعلمكم بأحوال الكفار عندما تكونوا أنتم يا مسلمون مسيطرون عليهم. وش يكونون إذا سيطرتم عليهم؟ وش يكونون إذا سيطروا عليكم؟ وشوف الفرق بين السيطرتين، بين سيطرة المسلم على الكافر وسيطرة الكافر على المسلم. احنا كنا مستلمين الاندلس يشرق فيها انوار الاسلام 200 او 300 سنة، وصارت معلم من معالم النور والضياء للعالم باكمله. وكان النصارى يعيشون بيننا من اهل الذمة، واليهود يعيشون بيننا من اهل الذمة، ما يعتدى عليهم ولا يظلم واحد منهم، ولا تحتكه عرض امرأة يهودية، ولا ينتهك عرض امرأة نصرانية، ولا ينتهك عرض امرأة مخالفة ما دامت خاضعة لتعاليم الإسلام وإن كانت على غير دين الإسلام. يعني لا تبرز خمر، لا تبرز زنا، لا تبرز فواحش، لا تبرز مخدرات. ما كانت المخدرات موجودة في ذاك الوقت، المخدرات الحشيش وده ما ظهر إلا بعد سنة 600 من الهجرة في قلعة ألموت للحسن بن الصباح وجماعته عشان يملوا بها رؤوس الشباب سنة 600 وكذا في قلعة ألموت في فارس. وبعدين على أساس من العيال إذا عرفوا المخدر الوحش لأول مرة في التاريخ ما كانت تعرفه أوروبا ولا أحد من الدنيا بكاملها. ولما جلبوه من بلاد المشرق الأقصى إلى قلعة ألموت وبدأ ينتشر، نقله الفرنسيون باسمه، قالوا حسيس، مكتوب في الدوائر الفرنسية، دوائر المعارف الفرنسية، حسيس، ما لقوا غير الكلمة العربية اللي تكلم بها العرب. وليش يخدرونهم؟ علشان إذا صار الإنسان خدر تماما تقول له اذنب أمك يذنبها، اقتل فلان يقتله، سوي العمل يروح فجر المحل الفلان يروح يفجره، لا يتأخر، لأنه يصير كأنه خاتم بإصبع من يديره. ولذلك كانت الخمر مع شرها وهي أم الخبائث خير من الحشيش. والخمر مع كونها أم الخبائث والإنسان إذا شربها وذهب عقله يرتكب كل شيء، قد يقتل أباه وأمه ويزني ويعمل كل شيء، لكن حالتها في الجملة أحسن من حالة المخدرات. لأن حالهم يقول حسان، لأن أدرك الجاهلية لما كانوا يشربونها قبل الإسلام وفي أوائل قبل ما ينهى عنها ما يجل تحريمها، يقول ونشربها يعني الخمر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، ونشربها يعني الخمر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، ولكن صاحب الحشيش يشربه وعيونه تفتح ويفرح ويضحك وينبسط، وبعد ساعة أو ساعتين يخمد خمودا كاملا، كأن وإلا حتى يشربون الجاتف دائما جماعة من نفس الطريقة. عندما يشرب عيونه تتسع والحدقة تتسع، ويمكن يشوف قدر ما يشوف مرتين، بعد ما يبدأ يشرب الجاتف ينضغه، وبعد ساعتين ثلاث يخمد ما يقدر يتحرك ولا يقوم، يتعطل مصالحه لدينه ودنياه، لا يعرف صلاة ولا يعرف صيام ولا يعرف شيء من ذلك. هذه جاء الإسلام لإزالة هذه الخبائث بكاملها مع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول كيف وإن يظهروا عليكم، يعني لو كانوا غالبين ظاهرين عليكم، يعني غالبين منتصرين عليكم، إذا انتصروا ايش سوون؟ ما يخلم فيك ولا يبقوا، لا يعرفوا رحم ولا يعرفوا إنزمة ولا يعرفوا عادل ولا يعرفوا استقامة. يعني شوف لما استولى الفرنسي الفرنج والنصارى على المسلمين في الأندلس شو سووا؟ قاموا محاكم سموها محاكم التفتيش، من الموبقات مثل ما يفعل عيال الحرام الصرب الآن في المسلمين في كذوفة وقبلها في بوسنة والهرسك وبعد في كل بلد يقوم فيها مسلمين في وسط أعداء الله. إذا تمكنوا من إبادتهم تمكنوا ولا يقصروا. يقول ربنا لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقب يعني لا يحفظ، الرقيب الحافظ، الرقيب الحفيظ، الرقيب يرقب كذا يعني يحفظه، ونقول إلا لديها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يعني حافظ، ما يغيب عليه شيء، ما تخفى عليه خافية، عتيد حاضر، العتيد الحاضر والرقيب الحافظ، ما يتفض من قول إلا الذي رقم العدي. ويقول هنا كيف ينظروا عليكم، يعني إذا كان لهم الغلبة وش يسوون؟ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا لا يحفظوا إلا. بعض الناس من المفسرين قال لي إلا الله، هذا ما صحيح، الله ما يقال له إل في العبرانية أو غيرها، إل يقول جبريل يعني عبد الله، إسرافيل يعني عبد الله، ميكائيل يعني عبد الله، إسرائيل عبد الله، إسرائيل عبد الله، إس يعني عبد وإل يعني الله، أما إل ما هي بمعنى الله. لكن تجد كثير من كتب التفسير لما يقول إلا يرقبون في مؤمن إلا يقولوا الله، هذا غلط. الإل القرابة، الرحم، الجل، الإل القرابة والرحم، لا يحفظ فيكم قرابة ولا رحما، هذا الإل في كلام العرب يقولون نعم. يقول حسان بن ثابت، ما هو كان الله رضي الله عنه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أشد أعداء النبي في مكة قبل فتح مكة، وكان من أشد الناس حربا لله ورسوله، وكان لا ينتهي من هجاء النبي محمد، لا ينتهي من هجاء النبي محمد، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وكان يهجو النبي، فيقول حسان، يقول النبي لحسان هاجه، يرد على حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وحسان بن ثابت من شعراء الرسول محمد عليه الصلاة، لكن يقول له كيف تهجوه وهو منا، يعني أنا منهم، أنا وسفيان عيل عم، كيف تبي تقول فيه؟ يقول أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجي. فيرشد النبي أن يروح يقعد يأخذ درس من أبي بكر، لأن أبو بكر كان نسابة العرب. لا تسألوا عن بيت من أبيات العرب إلا يقول أمهم فلانة بنت فلان، وجدتهم فلانة بنت فلان، وجد جدتهم فلانة بنت فلان، وبينهم وبين القبيلة الفلانية رحم من كذا ورحم من كذا، وهذه أمه كانت أمة، وجدته كانت حرة، وجدة الجدة كانت أمة، ويعرف الأنساب. أبو بكر كان معروف. فالنبي يقول لحسان اجلس شوية عند أبو بكر ليأخذ منه درسا في معرفة أنساب قريش، فيعلمه إن أبو سفيان أمه كانت أمة، وكانت كذا لبني عبد الدار، وبني عبد الدار طبعا هم ما هم بني عبد، هم بني هاشم عبد المطلب بن عبد بن عم النبي محمد، نعم على طول. فيبدأ حسان يهجو أبا سفيان قبل ما يسلم ويتوب، وتاب توبة يتمنى كثير من الناس أن يكون، حتى الصحابة، يمكن بعض الصحابة تمنى أن يكون مثل أبي سفيان بن الحارث. بعدها أبو سفيان فيقول له لعمرك، يقول حسان بن ثابت لأبي سفيان بن الحارث لعمرك إن إلك في قريش، إلك يعني قرابتك في قريش، لعمرك إن إلك في قريش، يعني إن قرابتك في قريش، هو قرشي لكن قرابتك، يقول لعمرك إن إلك في قريش كإل الرأل الرأل ولد النعامة، كإل السقف، لعمرك إن إلك في قريش كإل السقف، السقف ولد الناقة، كإل السقب يعني ولد الناقة الفصيلة اللي تلد الناقة، يقول والرأل ولد النعامة، يقول شوف قرابتك في قريش كقرابة ولد الناقة من ولد النعامة، هي ولد الناقة قريب لولد النعامة، ما بينهم أي لخولة ولا عمومة ولا قرابة، لا من بعيد ولا عمود نسب يجمع الجمال مع النعام، ما في عمود نسب يجمع النعام مع الجمال. فيقول له حسان بن عمرو هذه كلام جوارح تقطع الجياب القلب عند هؤلاء، فيقول له عمرك يعني يا أبا سفيان لعمرك إن إلك يعني قرابتك في قريش، إن إلك يعني قرابتك في قريش كإل السق يعني ولد الناقة من رأل النعام يعني من ولد النعامة. وش أجيب ولد الناقة الولد النعامة؟ يقول أنت مثل ولد الناقة، مثل ولد النعامة مع ولد الناقة بالنسبة لقريش. لكنه لما بعد الفتح كما قلت لكم جاءه عبد الله بن أبي أمية أخو مسلمة، وكان من أشد أعداء النبي، اثنين اجتمعوا خرجوا من مكة الاثنين مجتمعين ليهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالله ورسوله بعد أن شرح الله صدورهم للإسلام، صدورهم للإسلام. وجاء أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية وجاء وقفوا على وشافوا الوقت اللي يكون عند أم سلمة، لأن أم سلمة بنت عمته يعني قريبة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وعبد الله بن أمية أخوها وهذا ابن عم النبي محمد. فوقفوا على الباب وأشروا لها يعني نبيك تشفعين عندنا، يستأذنون فلم يأذن له. قالت يا نبي الله ولد عمك وأخو زوجتك ما تسمح لهم، جاء تائبين لله مؤمنين بالله ورسوله. قال أما ابن عمي فاتك عرضي وقال من الشعر، وأما أخوك فتعلم ما قال. فلما تسمع أبو سفيان ومع ولد صغير ولد صغير من عياله جيبه بيده عشان يتشفع به عند الرسول محمد عليه السلام عشان يرحمه، فجاب الولد الصغير ثم صرخ عندما سمع النبي يقول، يعني ما رضي يشفع فيه، ما رضي يقبل شفاعة أم سلام. فلما علم أنهم مطرودين صرخ بأعلى صوت، والله الذي لا إله، والله إذا لم تسمح لي لأذهبن بهذا الولد وأنطلق بين الجبال والشعاب حتى أموت أنا وهو في الأرض. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله وأبويه وصار من خيرة عباد الله الصالحين. وبعدها تعرفون إني لما جاء فتح مكة، لما بعد فتح مكة وطلعوا للطائف وجاءت غزوة حنين وبدأت المعركة وكان هوازن كامنين للمسلمين، فما دروا كانوا أهل نبل، ولكن المسلمين اغتر بعضهم قالوا احنا 12,000، معقول ان احنا نغلب واحنا 12,000؟ ما حسبوا أن الله هو الناصر وحده، ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، لا بكثرة العدد ولا بقوة العدد، النصر من عند الله وحده. فلما قال، لما استكثروا يوم حنين وقالوا أعجبتهم، قال ربنا أعجبتكم كثرتكم، فبمجرد ما بدأت الحرب ويخرج ثقيف عليهم وهم أهل رماية ويحصدونهم ويرمونهم فيولون الأدبار هاربين، ولا يبقى مع النبي إلا حوالي 10 أو 12، أقربهم للنبي محمد أبو سفيان، أقرب واحد يحمي رسول الله أبو سفيان بن الحارث اللي كان من كم يوم يهاديه يمسك الموت قدامه، أحمر الموت أحمر قدامه، شوف الناس يجندلون والباقي يجون، حتى قال واحد من اللي توه مسلمين، واحد تو خايب منهم، قال ايه ظهر السحر والساحر، والله ما يرجعهم الا البحر الاحمر، يعني من حنين بدوا يهربون، والله ما يردهم الا البحر الاحمر، والله ما يرجعون حتى ما ينزلون مكة يهربوا للبحر. قال له اسكت، فض الله فاك، والله لأن يربني رجل من قريش، تو مسلم مثل جديد، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. أنت تبي هوازن يصيروا أربابنا؟ إحنا لو جاء محمد وهو من قريش أحب إلينا من واحد من هوازن، خلي محمد يصير سيدنا ولا يصير واحد من هوازن سيدنا، يقول له كده. وهي ما هي إلا لحظات، وأبو سفيان ماسك الزمام، زمام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، ويركبها إلى جهة المشركين، والنبي يقف منصوب على البغلة ويقول أنا النبي، لا مع أنه المفروض في الحالة دي إنه ما يتكلم، لأن الأعداء ما يدورون غيره، ودهم يعرفون وين هو، فيعرف بنفسه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب نادي يا عباس، عباس كان جهولي صوت وكان خلف دبة النبي محمد، أبو سفيان ركضها إلى جهة المشركين، إلى جهة المشركين مؤمن بالله ورسوله يدافع عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، والعباس ينادي بأعلى صوت وكان جهولي صوت يا أصحاب السمرة، يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة. فأول ما سمعوا لبيك لبيك صاروا مثل الجمال، مثل النوق الوالدة اللي رأت ظهرها قريبة منها فانطلقت إليها وانكفت عليها، وما إلا هي إلا لحظات، حتى نصر الله المسلمين نصرا عزيزا كما قال، وما حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذا مثال. ففي قوله إن يظهروا عليكم لا يرق، أنا جبت قصة أبو سفيان لأن البيت اللي استدلت به عليه لما يقول له الحسان لعمرك إن إلك في قريش، يعني قرابتك ورحمك في قريش، كإل الثقب، الثقب ولد الناقة الصغير، كإل الثقب من رأل النعام، يعني من ولد النعام، يعني قرابتك في قريش، أنت رصيك، أمك عبدة وإنت فيك وفيك وفيك، علشان يخدم يرتفع على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، على رسول صلوات الله وسلامه عليه. فربنا يبين إن الكفار، وقلت لكم لما قاموا في الأندلس وش سووا في المسلمين، وفي فلسطين لما صارت لهم غلبة في دير ياسين وغيرها، ما خلوا ولا بق ولا مرة ولا طفل ولا رجل ولا أحد، وللأسف والعجب العجيب إن الناس يعتقدون في هيئة الأمم وفي مجلس الأمن وفي البلاية هذه كلها وهم بس محلك سر. اليوم يجتمع حلف الناتو علشان خاطر يقرروا ضربة قوية لتردع السر. ترى الرئيس اليوغوسلافي لا خير فيه وأنه يعمل كطي يا أخي. وش هالمواعيد مواعيد عرقوب هذه دي؟ ورا ما تضربوهم الضربة استكتوا بعدين يكملوا على المسلمين. واليوم مكتشفين محلات ما لها حد، جثث متحب وتعفنة مرمية على بعضها. وين أنتم؟ وين؟ لا خليتوا المسلمين يروحون، لا خليتوا المسلمين يدفعون عن إخوانهم، ولا قمتم أنتم تدفعون وتقولوا الإنسانية وحقوق الإنسان ومعالم الإنسان وإحنا نحمي الإنسان وجمعية رحمة الإنسان. الإنسان إذا كان كافر مثلكم راح ينتبه، وإذا كان مسلم ما ساوي عندكم ولا جناح بعوضة. هذا حالكم. فيقول ربنا إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا لازمة. قوله يرضونكم بأفواههم، وش موقعها من الآية وهي تقريبا نصف الآية؟ هذه الحالة أخرى جديدة. البلاغة القرآنية من أساليب العرب في البلاغة أن يأتي بسؤال، يأتي بكلام، الكلام هذا يتولد منه تفهم منه أو تستنبط منه سؤال فتسأل. فكألما قال إن يظهروا عليكم، يعني يكونوا غالبين منتصرين، لا يرقبوا يذبحوا لكم تذبيحا، لا يرقبوا فيكم إلا يعني قرابة ولا ذمة ولا عهدا. لا العهد يحميكم من شرهم، لا العهد يحميكم من شرهم، ولا القرابة تنفعكم من شرهم. طيب يرضونكم، هذا يسميه العرب استئناف بياني من أبواب البلاغة اللي تدرس في علم البلاغة، في علم البلاغة الاستئناف البياني. ومعنى الاستئناف قد يكون بيانيا وقد يكون غير بياني. يعني لما نقول براءة من الله ورسوله هذا استئناف كلام، يعني بدء كلام جديد يسمى استئناف. يعني تبدأ كلام جديد، تستأنف. الكل ذاك يقول أمر أنف يعني قدام. بعض المخطئين في مذاهب خاطئة. فالاستئناف، أما الاستئناف البياني أن يتولد من الكلام السابق شيئا يخطر على البال فيتولد منه سؤال فيسأل السائل. طيب إذا كانوا ظاهرين لا يقوموا فينا إلا ولا ذمة، وإن كانوا مغلوبين، هذا إذا كانوا ظاهرين لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. طيب كأن سائلا سأل، وإن لم يكونوا ظاهرين يقول يتذللون لكم ذلا ويخضعون لكم خضوعا. هالطواويس المستكبرين في الأرض يوم هم أعزة يوم هم غالبين وصفكم ويدوسنكم، خليهم يغلبوا نشوفوا يصيروا نتينين. مع أن المسلم ما يذل حتى في حالة القهر. المسلم حتى لما يكون مغلوب يقول لحسان بن ثابت ويقول غيره، ويقول كعب بن زهير في قصيدة في فتية من قريش، يقول كعب بن زهير في قصيدة بال السعاد، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا مع النبي محمد، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. يقول في كلام في معنى كلامه، ويقول حسان بن ثابت يعني في معنى كلام حسان نسيته الآن، ومعنى كلامه يقول يعني عندما يغلبون لا يسخرون. أنا تذكرت البيت، يقول لا يسخرون إذا نالت رماحهم قوما، لا يفخر. ما احنا مثلهم، إن انتصرنا انتصرنا ونهيج ونطبل ونزمر وننسى أن الله ولي نصرنا، يمكن من صلي الصلوات الخمس يومها، وإذا انهزمنا ذلنا مثل اللي ارتخى على الأرض. لكن قال لا، يقول حسان بن ثابت لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مفاريحا إذا نيلوا، لا يفخرون إذا نالت رماحهم، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا دعت حبا من كلام كعب بن زهير، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما، يعني إذا انتصروا ما فيه إلا الذكر والشكر لله عز وجل والحمد والثناء على الله، لا يرفعون أصواتهم ولا يهجهجون، إنما يقول لك الحمد والشكر على ما تفضلت به علينا من النصر والتأييد، اللهم ثبتنا بالقول ثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، وأدم علينا نعمتك التي تفضلت بها علينا، ولا تسلب منا نعمة أنعمت علينا بها أبدا، يدعون الله هكذا. أما إذا كانوا مهزومين ما يذلون حسن الرجل الصالح اللي أخذه قريش ليذبحوه من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربطوه وقيدوه عند مرة كما قلت حديث رواه في البخاري، لما ربطوه عند مرة أسير عشان يذبحونه، أو عشان يذبحونه حد يوم للذبح يتفرجون عليه الناس، لما أخذوه أسير وربطوه في مكة عند امرأة، والله أعلم، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. في قوله تبارك وتعالى يرضونكم بأفواههم، هذه جملة مستأنفة ما لها صلة بالجملة الأولى إلا أنها متولدة عن سؤال، كأن سائلا سأل، يعني الاستئناف البياني كأنه جملة تأتي جوابا، تعريفه جملة تأتي جوابا لسؤال مقدر، يعني ما هو مذكور لسؤال مقدر نتج عن الكلام السابق، يعني استنبط من الكلام السابق، كأنه لما قال إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كأن سائلا سأل. هذا حالهم إذا كانوا غالبين، فما حالهم إذا كانوا مغلوبين؟ قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، فيبين حالته، حالة غلبتهم صراعنة، وحال ذلتهم أذل من الذبابة. إذا تكلموا معكم يختاروا لكم أحلى الكلام وأحسن الكلام اللي يرضيكم، كل اللي يرضيكم يقولونه، لكن الكلام اللي بيقولوا معسول لكن خارج من قلب مسموع، اللسان معسول والقلب مسموع. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، فقلوبهم على كفرها مصممة وعلى ضلالها مغلفة مغلقة، مطبوع القلب مطبوع على الضلال، فلا تغتر بالكلام المعسول اللي يقولوا لك عندما يكون ذليل، ولا تعبأ به عندما يكون منتصرا لأنه منفوخ، مثل البالونة المنفوخة، فهم في حالة الغلبة يتعالون ويتكبرون في الأرض ويرتفعون عليكم ولا يرحمون فيكم صغيرا ولا كبيرا إن قدروا على عبادتكم ما تأخروا، لكنهم إذا كانوا أذلة ماذا يكون حالهم؟ الجواب، هذا جواب كلمة يرضونكم، جواب لسؤال مقدر، قوله يرضونكم بأفواههم وتأبقوا، جواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل ماذا يكون حالهم إذا كانوا أذل مغلوبين ولم يظهروا علينا. قال يرضونكم، يعطونكم من طرف اللسان حلاوة، يرضونكم بأفواههم، لسان معسول وكلام معسول حلو، تسكتون عليهم، يتمنون إنكم بس تكفوا عنهم ما تجونهم، وتأبى قلوبهم. وأما قوله في تذييل الآية وأكثرهم فاسقون، هذه جملة لإفادة معنى جديد غير المعنى اللي أفادته الربط الأول والربط الثاني، يعني قوله إن يظهروا عليكم لا يرقوا فيكم إلا ولذمة، هذا حال. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، هذا حال. وكلمة وأكثرهم فاسقون، قد يسأل سائل طب هو ما بيتكلم في حق الكفار المشركين؟ ما هو بيتكلم على الكفار، ما هي الآية هذه في العهد في الكلام في العموم مع المشركين مع الكافرين مع أعداء الله ورسوله؟ كيف يقول وأكثرهم فاسقون؟ هو بعضهم ما هو فاسق؟ هو بعض الكافرين ما هو فاسق؟ لا، هم كلهم فاسقون، بس ترى الفسق اللي هنا غير الفسق اللي الآخر، يعني عشان تعرف من فقه اللغة العربية وبلاغة اللغة العربية وارتفاع ميزان اللغة العربية، كل كلمة لها ميزان كميزان الذهب، كل كلمة كجبل من الجبال، ما تأتي سبهللة، ما تأتي سبهلل. فلما يقول وأكثرهم فاسقون، ضمير لمن؟ للكافرين. الكافرين نعرف أنهم كلهم فاسقون، لا، الفسق اللي يوصفون بأنهم كلهم فاسقون غير الفسق اللي في الآية هذه. الفسق اللي في الآية هذه له معنى، ولما يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا معنى آخر. أصل صحيح كلمة فسق هي الخروج من حال إلى حال أسوأ، حتى الرطبة إذا قالوا فسقت الرطبة يعني لانت وظهرت، أو فسقت الزهرة يعني بدأ يطلع منها القلب، القلب حقها بدأ يظهر القلب حقها، وفقست البيضة، فقست البيضة يعني مقلوب فسقة، مقلوب فسقة فقس، مقلوب فسقة فقست البيضة يعني انكسرت وخرج منها الفروج الصغير، الفرخ الصغير خرج منها، خرج أصل الفسق الخروج. ولكن أكثر ما يستعمل في الخروج من الطاعة إلى المعصية، في الخروج إلى المعصية. فإذا كان يأتي في مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما فسق، هنا الكفر والظلم والفسق بمعنى واحد، بس كل تعبير يفيد معنى. لأنه لما يقول فأولئك هم الكافرون الجاحدون لنعمة الله، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الجائرون، لأن الظلم جور، الظلم جور، ظلم الناس، جار على الناس وتعدى على الناس، فيصير هو كفر، فيصير كفر لأنه جاحد نعمة الله عليه، وظلم لأنه اعتدى أيضا على نعمة الله الذي تفضل عليه فأوجده ورزقه وأطعمه ورباه ونماه، ومع ذلك يكفر به ويعبد غيره من المخلوقات وغيرها. وقال لما يقولوا عليك هم الفاسقون يعني الخارجون عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان. لكن في الآية اللي نقرأ الليلة الكسق فيها غير هذا، الفسق معناه نقض العهد، الخروج من عهدة العهد، الخروج من عهدة العهد والميثاق. يعني حتى لو فعل مسلم يسمى فاسق، بس ما يكون كافر. يعني لو واحد عاهدك بعهده ونقض، هو يخرج بمجرد ما ينقض عهدك يخرج من الإسلام؟ ما نخرج من الإسلام بمجرد. صحيح ان الصفة اللي ارتكبها من صفات المنافقين، لكن ما نحكم عليهم الكفر؟ ولو مات من حرم عليه من رأس عياله من حرم من رأسه منهم، وهو فاسق، واللي يزني فاسق، واللي يشرب الخمر فاسق لكن ما هو كافر، واللي يسرق فاسق لكن ما هو كافر، واللي يخرج على إمام المسلمين فاسق لكن ما هو كافر. يعني هذه كبائر الذنوب وكبائر المعاصي، كبائر الذنوب وكبائر المعاصي، لكنها ليست كفر. فالفسق في الآية هنا ما هو الفسق اللي خروج من الملة، خروج من الدين، في قوله وأكثرهم فاسقون، يعني وأكثرهم لا يحافظون على العهد، مثل اللي قال عليهم عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وش يسوون من أهل العهد من المشركين؟ عدد قليل من بني بكر، عدد قليل من بني بكر هم اللي حافظوا على العهد، فحفظ لهم عهدهم، ووجب أن نستقيم لهم ما استقاموا على عهدهم، وأن نتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. فلما يقول هنا وأكثرهم فاسقون يجيك جاهل يقول عجيب، القرآن يقول على الكفار وأكثرهم فاسقون، هم ما هم كلهم فاسقون؟ لا والله، كلهم من جهة الفسق اللي هو الخروج من الملة، كلهم خارجون من الملة، لكن الفسق اللي في الآية هذه ما هو الخروج من الدين، هم في كفرهم غارقون، ولكن المراد منه نقد العهد. وأكثرهم خارجون عن الذمة والعهد، لا يحفظون للمسلمين عهدا، هذا معنى وأكثرهم فاسقون. ثم انتقل إلى معنى جديد من معاني الذلة والهوان التي يصاب بها الإنسان، وهي أن يعتاض عن دين الله بالثمن البخس القليل، يبيع الآخرة بالدنيا، يعني يشتري الدنيا ويجعل ثمنها الآخرة، يجعل ثمنها الآخرة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، آيات الله، آيات الله تشمل الآيات الكونية والآيات القرآنية، لأن الله عز وجل لرحمته بعباده وإحسانه إليهم وعمله على أن لا يدع شر إلا يبين هدى الله فيها للكافر وللمسلم. لا أقسم بها، وهديناه النجدين، هدينا الإنسان طريق الشر وطريق الخير، عرفنا الإنسان. فأما ثمود فهديناه، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد، وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الحق من طريق الضلال. فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا أن يمشوا على طريق الضلال ويتركوا طريق الهدى. والله سبحانه يبين، يقول لك أمامك، معنى مثل ما يقول الشاعر: أمامك فانهج، أمامك فانهج، أمامك فاسلك، أي نهجيك تنهجوا، طريقان شتى مستقيم وأعوج. الطريق الهدى باين والطريق الضلال باين، الطريق المعوج واضح اللي يودي الجهنم، والطريق الحق اللي يودي الجنة واضح. طريق الله اللي يبعث به الأنبياء والمرسلين، وما يبعث النبي يقول له روح ادعوهم بس إلى الله ويتركوه، يقوم له المعجزات والخوارق والحجج والبراهين ويبين لهم آيات كونية وآيات قرآنية. الآيات القرآنية كلها إعجاز للبشر، والآيات الكونية كلها إعجاز للبشر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت؟ والله لو نظر لرجل البعير من الخف إلى القدم، وكف البعير رجليه الركب في الإيدين، وإحنا الرجال بني آدم الركب في الرجلين، لما تنظر ليدي هذه والمرفق حقي، وتنظر لرجلين البعير الخلفية، تلاقي رجلين البعير الخلفية تشابه اللي في يدي أنا، وتشوف الركبة اللي في رجلي أنا هي في رجلي، يعني في الرجلين اللي لو أنا حبيت تصير ورا واليدين قدام، تصير هي في البعير قدام وفي الحمار قدام وفي البقرة قدام، وتصير فالذراع يعتبر كأن احنا نسميها ذراع، اللي فيه الركبة بنسميه ذراع البعير. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.